بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذا الكتاب كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، كتاب عظيم النفع في بابه، كثير الفائدة، يعد عند أهل العلم من الموسوعات العظيمة الجامعة في باب المعتقد، معتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى. وقد أحسن رحمه الله تعالى وأجاد وأفاد في جمعه للأحاديث والآثار عن سلف الأمة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وأحسن في تبويبها وترتيبها، إضافة إلى ما تتمتع به جميع مصنفاته رحمه الله تعالى من جمال الوعظ وحسن النصيحة وقوة التأثير. وأحسب، والله تعالى أعلم، أن ذلك من نصحه وإخلاصه، ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا. وهذا الكتاب المبارك، كتاب الشريعة، له قيمته العلمية عند أهل العلم ومكانته العلية، ولا يزال أهل العلم رحمهم الله تعالى يوصون بهذا الكتاب قراءة وانتفاعا، واعتنوا به عناية عظيمة في قديم الزمان وحديثه، وأكثروا النقل منه والإحالة عليه والإفادة منه. ومن أهل العلم من اعتنى باختصاره، كما صنع الإمام ابن البنا الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المختار في أصول السنة، وهو مطبوع، حيث اختصر فيه كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، ولم يأتي على جميع أبوابه. الحاصل أن هذا الكتاب من الكتب الجامعة في الاعتقاد وأصول الديانة، وله نظائر في ما جمعه أئمة أهل العلم، ككتاب شرح الاعتقاد للالكائي رحمه الله تعالى، وكتاب الإبانة لابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى، وكتاب السنة للخلال، وغيرها من كتب أهل العلم رحمهم الله التي اعتنت بالجمع الواسع للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحب الكرام فيما يتعلق بأصول الديانة وأمور العقيدة. وقد جزأ الآجري رحمه الله تعالى كتابه هذا أجزاء، خص كل جزء منها في باب من أبواب الاعتقاد، حيث جعله في 23 جزءا، رتبه على أجزاء، وكل جزء منها يصلح أن يكون كتابا مفردا في بابه. وتسميته رحمه الله تعالى لهذا الكتاب بهذا الاسم الشريعة من جميل التسمية وحسنها، لأن المراد بالشريعة الطريقة والسنة والمنهاج، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا هو المراد بالشريعة، الطريقة القويمة والمنهاج المستقيم والسنة الصحيحة والمخالفة للأهواء، لأن حال الناس في العقائد على قسمين: قسم عقيدته قائمة على شريعة قويمة وسنة صحيحة ومنهاج مستقيم، وهي القائمة على الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما كان منها قائما على الأهواء: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فقسم منها قائم على الأهواء والآراء ومحدثات العقول. ولهذا العقيدة نوعان: عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. العقيدة النازلة هي الشريعة التي جعل الله سبحانه وتعالى عليها أنبياءه وأنزل بها وحيه ورضيها سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا غيرها: ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنوع الآخر العقيدة النابتة التي نبتت في الأرض، أحدثها الناس واخترعوها بعقولهم وآرائهم. وكل عقيدة نابتة يجب أن يحذر منها أشد الحذر ومن أهلها، وينهى كل مسلم عن اتباعها: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل مسلم مطلوب منه أن يكون على هذه الشريعة التي جعل الله سبحانه وتعالى عليها نبيه وسائر أنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه. والأنبياء كلهم على منهاج واحد وعقيدة واحدة وطريقة واحدة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ومراده بدينهم واحد أي طريقتهم ومنهاجهم وعقيدتهم واحدة، ليس ثمة اختلاف بين نبي أو آخر في أمور الاعتقاد وأصول الديانة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن أمور الاعتقاد لا يدخلها نسخ، وإنما يدخل النسخ في الشرائع والأعمال والعبادات، أما العقيدة لا يدخلها نسخ، لا بين نبي ونبي ولا أيضا في شريعة النبي الواحد، فالعقيدة واحدة لدى جميع النبيين، وهي الطريقة التي جعلهم الله سبحانه وتعالى عليها وهداهم إليها وأنزل بها سبحانه وتعالى وحيه جل في علاه: ثم جعلناك على شريعة، ثم جعلناك على شريعة. فهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بهذه التسمية لكتابه كتاب الشريعة. وقد تطلق الشريعة في كلام أهل العلم ويراد بها ما يقابل العقيدة، أي أن الدين عقيدة وشريعة. قل آمنت بالله ثم استقم، الدين عقيدة وشريعة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء: لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. وأما أمر المعتقد لدى النبيين فواحد كما تقدم البيان. الحاصل أن مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه التسمية، مراده بهذه التسمية الشريعة، أي الطريقة والمنهاج والعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام الآجري وجميع علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا أجمعين بهذه الكتب العظيمة. نسأله جل في علاه الذي هدانا لقراءتها أن يهدينا لحسن الانتفاع بها، إنه جل وعلا سميع قريب مجيب. ونبدأ مستعينين بالله، متوكلين عليه، مستمنحين منه وحده المعونة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. يقول عمر بن إبراهيم عفى الله عنه: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل أيده الله وسدده، قال: أخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن مسعود البريهي رحمه الله، قال: أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حمير بن التبع بن فضيل، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن ملامس عن أبيه خير بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي عن محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى رحمة الله عليه قال: أحق ما ابتدأت به الكلام: الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بدأ رحمه الله كتابه المبارك هذا بحمد الله جل في علاه، وأشار رحمة الله عليه إلى لطيفتين في باب الحمد بدأ بهما: أن أولى ما يبدأ به حمد الله جل وعلا، فيبدأ الكلام بالحمد كما بدأ الله سبحانه وتعالى كتابه بالحمد، وكما كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبه وتعليمه عليه الصلاة والسلام ورسائله بالحمد. فخير ما تبدأ به التصانيف والمجالس حمد الله سبحانه وتعالى. وأشار رحمه الله إلى لطيفة أخرى، ألا وهي أن أجل الحمد ما حمد به الرب سبحانه وتعالى نفسه. قال فأنا أحمد به، أي أحمد الله سبحانه وتعالى بما حمد به نفسه. والله جل في علاه ابتدأ عددا من سور القرآن بحمد، بالحمد، فبدأ الفاتحة بالحمد أم القرآن، وبدأ الأنعام بالحمد والكهف وسبأ وفاطر، وأيضا ختم جل وعلا عددا من سور القرآن بالحمد كما في الآية الأخيرة من سورة الإسراء والتي أشار أو ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد جل وعلا على أياديه ونعمه وآلائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. قوله أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، هذا حمد على النعمة، نعم الله سبحانه وتعالى التي أولاها عبده وتفضل بها عليه في القديم والحديث والسر والعلانية والخاصة والعامة. فقوله رحمه الله من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، أي على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، ولا تزال نعم الله سبحانه وتعالى تتوالى على عبده، فهو متقلب في نعم الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله جل في علاه تأذن بالزيادة للشاكرين له جل وعلا على نعمائه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام، المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأيضا هذا استهلال بالصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأ رحمه الله بعد الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر من وصفه البشير النذير والسراج المنير، وأنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه مذكور بالنعوت العظيمة والخصال الكريمة والشمائل المباركة في التوراة والإنجيل، أي أن الله جل وعلا أثنى عليه في كتبه المنزلة وذكر نعوته وخصاله وشمائله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا جمع في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على الآل الطيبين والصحابة المنتخبين، وهذا من أجمل ما يكون وصفا للصحب الكرام رضي الله عنهم الذين انتخبهم الله أن يكونوا أصحابا لنبيه، وهذا الانتخاب لهم والتشريف الذي من عليهم به بأن جعلهم أصحابا لنبيه وأعوانا له وأنصارا من أعظم الدلائل على عظيم فضلهم ورفيع منزلتهم وعلي قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قد قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة هم خير أمم الأنبياء وأفضلهم، قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضي الله عنهم هم خير أمم الأنبياء، وخير الصحابة وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم هما خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهذا الانتخاب للصحابة دليل على شرف الصحابة وعلو مكانتهم، وأيضا دليل على عظيم خذلان من يقع في الصحابة طعنا وسبا وشتما، وأنه لا يطعن في الصحابة إلا من قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة، كما عبر بذلك أهل العلم رحمهم الله. وإلا كيف يستقيم دين وعقل أن يطعن طاعن في خيار الأمة وصفوتهم وأهل السابقة والخيرية فيهم رضي الله عنهم؟ فلا يطعن فيهم إلا مخذول. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى كتابا نافعا وعظيما في كتابه هذا الشريعة عن مكانة الصحابة وفضلهم والتحذير ممن يقع في الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب. وهذه دعوة عظيمة استهل بها أيضا مصنفة رحمه الله تعالى، قال: ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان. وقد قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن وفق للزوم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولزوم هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فإنه على الشريعة القويمة والطريقة المستقيمة والسنة الصحيحة والهدي المبارك، ومن انحرف عن هذه الشريعة والطريقة فقد ضل سواء السبيل. قال: وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة. عصمنا وإياكم الأهواء المضلة، وهذه الدعوة تتناسب تماما مع المصنف، هذه الدعوة التي استهل بها تتناسب تماما مع هذا المصنف الذي سماه الشريعة، وكأنه والله أعلم انتزع هذه التسمية من الآية الكريمة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولهذا بدأ رحمه الله بهذه الدعوة أن يرزقنا التمسك بطاعة الله وطاعة رسوله وبما كان عليه